بأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. حق أن تبكيك حزنا كل عين. بأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. يا حسين الصبر يا طود العزاء، أبكيت جميع الأنبياء، وبكتك الأرض حزنا والسماء، وجرى الحزن وعم الخافقين. بأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. بأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. بأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. ما رأوا فيك لطه الحرمات، منعوك الشرب من ماء الفرات، بينما أنت لهم تهوى الحياة. أين هم منك ومنهم أنت أين؟ بأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. بأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. بأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. أجرموا وارتكبوا كل فظيع، لا يغضون عن الفعل الفجيع. حينما جئت إليهم بالرضيع، يتلظى ويدير المقلتين. بأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. بأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. بأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين. قلت يا قوم اتقوا رب السماء، وانقذوا طفلي من هذا الظما، فخذوه أنتم واسقوه ماء. قطعوا به